الكحول هذا قصته عجيبة. العرب تسميه غول لأنه يغتال العقل، الغول لأنه يغتال العقل، لأنه بيروح العقل، فبيقولوا الغول. عرفتوا كيف؟ فأخذوا الأوروبيون من لغتنا قالوا ما عندهم الغول، قالوا الكول. هو الغول هو الكول. أخذنا نحن الكول منهم، قلنا الكحول. فالكحول مأخوذة من الكول، والكول مأخوذة من فين؟ من الغول. انتبهتوا كيف؟ وعندهم قاصرات الطرف. لا بدك ترقق، قاصرات الط. وعندهم قاصرات الطرف عين، كأنهن بيض مكنون. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قال قائل منهم إني كان لي قرين. بارك الله بك. أعطينا المايك يا ابني، هاتوا أنت، أعطيه لمحمد. أبو بكر، مين أبو بكر؟ في واحد اسمه أبو بكر، أنت؟ طيب يلا بعد شبيب، شبيب عبد الحي، مين عبد الحي؟ طيب أنت آخر بعد أبو بكر أنت. يلا. يقول أئنك لمن المصدقين، أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ. قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ. فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ. قالت الله إن كدت لتردين. ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. إن هذا لهو الفوز العظيم. لمثل هذا فليعمل العاملون. أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ إنا جعلناها فتنة للظالمين. إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم. طلعها كأنه رؤوس الشياطين. بارك الله فيك. مين قلنا بعده؟ أبو بكر. سبحان الله، الناس من عادتهم كل شيء جميل يشبهونه بالملائكة، وكل شيء قبيح بيشبهوه بمين؟ مع أنهم لا رأوا الملائكة ولا رأوا هدول جماعة امرأة العزيز. لما شافوا سيدنا يوسف شو قالوا؟ ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. وهل رأيتم أنتم الملك؟ لكن صورة الملك في أذهان الناس أنه شو بيكون؟ حسن الصورة. انتبهتوا كيف؟ وصورة الشياطين في أذهان الناس أنه بيكون إيه؟ قبيح الصورة. فلذلك قال طلعها كأنه رؤوس الشياطين. فالناس ما يعرفون رؤوس الشياطين، لكن بيعرفوا أنه شيء بشع يعني. انتبهتوا كيف؟ تفضل. فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم. ثم إن